الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الحضور الكرام، وأرحب بالمستمعين الكرام كذلك في حلقة جديدة ودرس جديد في ضمن دروس شرح المقدمة الجزرية لمؤلفها محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى. ونبتدئ إن شاء الله تعالى من حيث انتهينا، فقد مر بنا في باب صفات الحروف قول ابن الجزري رحمه الله تعالى: صفاتها جهر ورخ مستفل، منفتح مصمتة والضد قل. وقد تناولنا بالشرح بما يسر الله سبحانه وتعالى صفة الجهر وضدها الهمس، وكذا صفة الشدة وضدها الرخاوة وصفة البينية، وعرفنا تعريف كل هذه الصفات بحدها الذي حده علماء السلف وحروفها، وتكلمنا في بعض المسائل المتعلقة بها، وانتهينا إن شاء الله إلى صفة الاستعلاء والاستفال التي أشار إليها رحمه الله تعالى بقوله: صفاتها جهر ورخو مستفل، فأشار إلى صفة الاستعلاء وضدها بقوله مستفل. فمستفل يعني هو احتاج في نظمه أن يستخدم تصاريف مختلفة في عد الصفات، ولا إشكال في تغير هذه التصاريف للحاجة إليها في النظم. فقال مستفل إشارة إلى صفة الاستفال وضدها صفة الاستعلاء. فما هي صفة الاستعلاء؟ ما حدها؟ صفة الاستعلاء في التعريف الذي يجتمع فيه أكثر تعريف المتقدمين كالداني رحمه الله تعالى ومكي وغيرهما، أن الاستعلاء هو علو الصوت بين معقوفتين أو اللسان بحروفها إلى الحنك الأعلى. علو الصوت أو اللسان بحروفها إلى الحنك الأعلى، وحروفها المجموعة في قولك خص ضغط قض، خص ضغط قض، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. وضدها الاستفال، وهو نزول الصوت أو اللسان بحروفها إلى قاع الفم، وحروفها ما عدا حروف الاستعلاء. قال: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح. منفتح إشارة إلى صفة الانفتاح وضدها الإطباق. وصفة الإطباق حدها قال أهل العلم الإطباق: انطباق طائفة من اللسان مع الريح إلى الحنك الأعلى عند النطق بحروفها. انطباق طائفة من اللسان مع الريح إلى الحنك الأعلى عند النطق بحروفها، وحروفها الصاد والضاد والطاء والظاء. الصاد المهملة والضاد المعجمة والطاء المهملة المشال والظاء المعجمة المشال. قالوا: وأقواها الطاء لشدتها وجهرها، وأضعفها الظاء، الظاء لرخاوتها ونزول طرف لسانها إلى حافتي الثنيتين، والصاد والضاد متوسطتان في الإطباق، وضد للإطباق الانفتاح. الانفتاح ضد الإطباق. أحيانا الشيخ لا نحتاج إلى تعريف الضد عندما نعرف ضده، فنقال يقال هنا إن شئت قلت يعني نزول وانفتاح اللسان وابتعاده وتجافيه عن الحنك الأعلى، وإن شئت قلت هو ضدش الإطباق، وحروفه ما عدا حروف الإطباق، وحروفه ما عدا حروف الإطباق. بالنسبة بارك الله فيك بعض المسائل المتعلقة بهذه الصفات الأربعة، أعني الاستعلاء وضده والإطباق وضده. المسألة الأولى ما بين الاستعلاء والإطباق من عموم وخصوص، فمن حيث تناول الحروف فإن الاستعلاء أعم من الإطباق، الاستعلاء أعم من الإطباق، لأن الاستعلاء يدخل فيه حروف أكثر من حروف الإطباق. الإطباق السر في ذلك، قالوا إن الاستعلاء يعنى بارتفاع أقصى اللسان فقط، فإذا ارتفع أقصى اللسان كان الحرف مستعليا سواء ارتفع معه وسطه أو لا. إذا ارتفع أقصى اللسان يا شيخ كان الحرف مستعليا سواء ارتفع معه وسطه وطرفه أو وسطه فقط أو لا، هذا الاستعلاء. نعم هذه من هذه الناحية عن باعتبار شموله لأفراد أكثر، فيدخل فيه كل حروف الاستعلاء، فبعض حروف الاستعلاء يرتفع فيها أقصى اللسان فقط، وبعضه يرتفع فيها كل اللسان، وبعضها بعض حروف الاستعلاء يرتفع فيها وسطه وأقصى. فالحروف التي يرتفع فيها أقصى اللسان فقط من المستعلية هي القاف والخاء والغين. يق يق، يجد أن أقصى لسانك يرتفع إلى ما يحاذيه من الحنك الأعلى. يخ كذلك، إخ إخ هكذا، وقد سمعنا في هذا الآونة الأخيرة من يجعل الخاء تنطق عنده بصفة خاصة، إخ هكذا الخلف إخ، وهذا الظاهر أنه يحمله على ذلك أنه يريد أن ينطق الخاء من الحلق حقيقة ويبرئ اللسان منها. وقد مر بنا الشيخ بحيث في هذه المسألة، وأنه لا ينبغي التنطع في هذا، بل إن الخاء حلقية وإن تأثر بها اللسان، لأن الحلق واللسان مرتبطان يا شيخ عضو واحد، الحلق وأقصى الحنك الأعلى، وباطن الحلق من جهة الحنجرة من الخارج وجذر اللسان شيء واحد، فربما كان نطق بالخاء متصلا باللسان ولا يزال منسوبا إلى الحلق. وقد ذكرنا بارك الله فيك أن ضابط الحلق عند الأولين ما تجاوز لها إلى أقصى أعضاء النطق، ليس كذلك؟ فإذا لا حاجة بارك الله فيك إلى أن تتكلف شيئا قرأته في نص دون أن تلتفت إلى قراءة العالمين، فإن قراءة العالمين شيخ حجة معتبرة، اعتبر. فإذا أداك اجتهادك الذي ترى أنه اجتهاد صحيح إلى مخالفة الناس في القراءة، أعد النظر، أعد النظر وتأنى وتريث، ستجد مع الزمن أنك قد يعني أبعدت النجاح كما يقال. فالصحيح بارك الله فيك يخ، ولكن لا تتكلف أن تجعل انضغاط يعني عضو نطقك في أقصى فمك إلى الحلق، بل هو في الحلق دون أن تتكلف ذلك. إخ إخ، لا نحتاج إلى أن نقول إخ بتكلف وتنطع وصعوب. نعم هذا ملاحظ الحقيقة الله يوفقنا وإخواننا إلى الصواب وإلى الجادة. إذن هذه حروف الثلاثة يرتفع فيها أقصى اللسان دون وسطه وطرفه، وهناك ما يرتفع فيه أقصى اللسان ووسطه دون طرفه، الظاء والصاد، الظاء والصاد. فإن الظاء والصاد يرتفع فيها أقصى اللسان ووسطه، ولكن طرفه يجعل محاذيا. لماذا يا شيخ؟ فالظاء محاذيا لأطراف الثنايا العليا كما مر بنا في قول ابن الجزري رحمه الله تعالى في المخارج: والظاء والذال وثاء للعليا. منين؟ من طرفيهما. والظاء والذال وثاء للعليا، يعني أطراف الثنايا، مع ما يحاذي أطراف الثنايا العليا. وكذا الصاد، الصاد يرتفع فيه أقصى اللسان ووسطه، ويجعل طرفه ما بين أطراف الثنايا العليا والسفلى مع فرجة بينهما، هكذا مر بنا الشيخ. ومن حروف الاستعلاء ما يرتفع اللسان كله إلى الحنك الأعلى، كل مع ما يحاذيه، وذلك في ماذا يا شيخ؟ في الطاء والضاد، فإن اللسان ينطبق كله إلى الحنك الأعلى. أما حروف الإطباق يا شيخ فيشترط فيه ارتفاع أقصى اللسان وشيء معه ووسطه، فالطاء والضاد ارتفع اللسان كله وأطبق، والظاء والصاد ارتفع فيه بارك الله فيك أقصى لسان ووسطه، فهذا هو الضبط. ولذا لأن القيود كانت أكثر في الإطباق كانت حروفها أقل، وهي الصاد والضاد والظاء. فكل مطبق مستعل، وليس كل مستعل مطبق، كل مطبق مستعل. صحيح شيخ؟ لأن كل مطبق ارتفع فيه أقصى لسان، وليس كل مستعل مطبقا، لأنه قد يكون مستعلي ولكن غير مطبق. وذلك الحروف الثلاثة: الغين إغ، والخاء إخ، والقاف إق. هذه مسألة شيخ متعلقة بالفرق بين الاستعلاء. وبالنسبة لأضدادها العكس، عكس ما قلنا، قلنا في الصفات أن كل مطبق مستعل وليس العكس، وفي أضدادهما العكس. واضح شيخ إن شاء الله؟ طيب، مسألة الأخرى متعلقة بهذه الصفات الأربع، صفتين وضديهما: ما جاء في تعريف السلف من قولهم في الاستعلاء؟ قال: علو الصوت، وقد قلنا بين معقوفتين أو اللسان. وجدنا شيخ في بعض كتب السلف من يقول علو الصوت بالحرف، ومنهم يقول علو اللسان بالحرف، ومنهم من يجمعهما علو الصوت واللسان بالحرف. هنا نكتة عظيمة جدا وملحة مؤثرة جدا في النطق وفي الاجتهاد. مؤخرا بارك الله فيك بدأ البحث في مسألة تعلق التفخيم والترقيق في الاستعلاء. هذا كلام ربما يسبق أوان، لكن نشير إليه الآن إن شاء الله، ليأتي تفصيله في وقت لاحق بإذن الله مع التفخيم والترقيق في بابه عند الجزري. هذه الملاحظة الأخيرة في التعلق والعلاقة بين الاستعلاء والتفخيم والترقيق: الاستعلاء سبب للتفخيم ما في شك، والتفخيم عارض عن الاستعلاء ولا شك، ولكن من الأسباب ما يكون مسببها لازما لها، يعني إذا أتى السبب لا بد أن يأتي المسبب، ومنها ما لا ليس كذلك. فهل يقال بعبارة أخرى، كلمات أخرى، لا يكون التفخيم إلا باستعلاء أقصى اللسان؟ لا، يقال إن استعلاء أقصى اللسان يصاحبه التفخيم، ولا يقال إنه السبب المباشر الوحيد له، لأن التفخيم في الحقيقة يا أخي عند الممارسة والاختبار وقد وفق الله تعالى لهذا الفهم خلال يعني ما سبق من شروح ونظر الحمد لله رب العالمين. هو في الحقيقة اتساع في التجويف الصوتي، فكلما كان الشيء الذي تصوت فيه أوسع كلما كان الصوت أفخم وأسمن، فالتفخيم تسمين، وكلما كان الصوت أغلظ، وكلما كان التجويف الذي تصوت فيه أضيق وأصغر كلما كان الصوت أرق. إذن لابد أن يكون هناك ازدياد في تجويف الفم عند التفخيم، واضح شيخ؟ ازدياد واتساع في تجويف الفم عند التفخيم. هذا الاتساع الآن سنصل إن شاء الله بهذا البحث الصغير إلى ما يؤكد لنا حذق وسلامة فهم وعظم فهم ومدى توفيق السلف الأول عندما قالوا ارتفاع الصوت واللسان أو ارتفاع الصوت، ولم يجعلوا الاستعلاء محصورا في حده في ارتفاع أقصى اللسان فقط. كيف ذلك؟ ارتفاع أقصى اللسان يا أخي يؤدي بالضرورة، لأن الهواء المجهور يأتي خلف اللسان، يأتي من الجوف، يأتي من الرئتين ثم القصبة الرئوية ثم الحنجرة، ثم يكون اللسان تحت الهواء المصوت، الهواء المصوت سواء كان تصويته بالجهر وهو الصوت الصدري وهو اهتزاز الصوتية، أو كان تصويته بالمخرج دعاء بالمخرج الذي يعترض الهواء، فهذا الهواء سيجعل ماذا؟ سيكون اللسان تحته. صحيح؟ أيوه. اللسان إذا ارتفع إلى الأعلى سيلجأ الهواء المصوت هذا إلى ماذا؟ إلى فوق، سيلجأ إلى فوق ثم يخرج بعد ذلك من تجويف الفم، لكن يلجأ إلى أقصى الحنك الأعلى أولا. كيف يلجأ؟ بارتفاع أقصى. ولذلك في تعريف هؤلاء الجبال من العلم ذكروا قالوا علو الصوت بحروفها إلى الحنك الأعلى. ماذا يحدث يا شيخ بارك الله فيك عند الاختبار، وخاصة اليوم باختبار الصوتيات الحديث، وجد أن ارتفاع أقصى اللسان يصاحبه ارتفاع في أقصى الحنك الأعلى. نعم، وقد رأينا هذا الشيخ في يعني نعم مقاطع تشريحي تصويري، وتتبعنا الحروف ووجدنا أن هذا كلام صحيح، أن اللسان ارتفاع أقصى اللسان الداخل البعيد، أقول أقصى اللسان البعيد وأني ما أقول شيء، يصاحبه جبلة قدرة الله سبحانه وتعالى ارتفاع أقصى الحنك الأعلى. فإذا قلت أنت لا ترفع أقصى لسانك فقط، بل إن أقصى حنكك الأعلى يرتفع معه، وأقصى الحنك الأعلى يا شيخ جزء رخو رطب عضلي يتسع إلى أعلى وينزل، الحنك الأعلى ليس كله عظما، الحنك الأعلى ليس كله عظما، بل جزء منه الجزء البعيد منه يا شيخ رطب يرتفع ويترك تحته تجويفا لا بأس به. فكل ما رفعت أقصى لسانك يصاحبه ولابد ارتفاع لأقصى الحنك الأعلى، هذا ارتفاع يا شيخ يلجأ إليه الهواء فيصدر هذا الصوت السمع ويتسع به التجويف، وهذا بالاختبار الصحيح ويتفق مع تعريف الأول. هذا معنى ارتفاع الصوت. إذن التفخيم يا شيخ سببه فعلا ارتفاع أقصى لسان، لكنه ليس السبب المباشر، بل إن ارتفاع أقصى لسان يصاحبه ولا بد ضرا ارتفاع، أقول أقصى اللسان البعيد، أقصاه البعيد وليس أقصاه القريب، يرتفع معه أقصى الحنك الأعلى فيلجأ الهواء إلى هنالك، ذاك التجويف الذي استحدث من ارتفاع أقصى الحنك الأعلى ثم يخرج الهواء. وهذا كلام يتفق مع التعريف ومع الواقع والاختبار، بل ومع علم الصوتيات الذي يعتمد اليوم على المقاطع المصورة وغير ذلك عند نطق الحروف السليمة إن شاء الله. هذا يجتمع به إن شاء الله كلام، ويسد به الطريق عمن يقول إن سبب الاستعلاء غير ارتفاع أقصى لسان، بلى ارتفاع أقصى لسان يسبب الاستعلاء، هو استعلاء ومعه تفخيم، والتفخيم يكون بإلجاء الهواء الذي أشار إليه الأولون بتوفيق الله تعالى بقولهم ارتفاع الصوت وعلو، الصوت إلى الحنك الأعلى، وقولهم إلى الحنك الأعلى ينفي احتمال إرادتهم بقولهم علو الصوت تفخيمه، بقولهم علو الصوت تفخيمه، ينفي أن يكون المراد كذلك، ينفي أن يكون المراد كذلك، بل مرادهم ارتفاعه حقيقة إلى الحنك الأعلى بقولهم إلى الحنك الأعلى. ولا يصح أن يقال الصوت يعني عندما غلظ قيل إلى الحنك الأعلى، لا، إنما الهواء هذا الذي حدث به التصويت ارتفع إلى الحنك الأعلى بإلجاء الأقصى اللسان له كذلك ومصاحبة ارتفاع أقصى الحنك الأعلى. أظن أن يكون الكلام شرط أن هذا كلام واضح إن شاء الله. شيخ أقصى لسان البعيد، أقصى لسان البعيد، نعم، قريب. بارك الله فيك. وهذه ملاحظة أخرى في هذا الباب، نعم شيخ، الاستعلاء المعتبر في الاستعلاء ارتفاع أقصى اللسان البعيد دون القريب. ليه؟ أقصى اللسان القريب يا شيخ فيه حرف، وهو حرف إيش؟ الكاف. الكاف، فإن الكاف أقصى لسان لكنه أسفل وأدنى قليلا من مخرج القاف، فهو بين وسطه وأقصاه البعيد. والكاف الشيخ الكاف يرتفع فيه لسان أو لا؟ يرتفع فيه اللسان إلى الحنك الأعلى. وهل الكاف مستعلى؟ إجماعا الكاف غير مستعلى، الكاف مستفل ينزل معه اللسان. هذا ما يؤكد أن المراد بالاستعلاء يا شيخ إيش؟ استعلاء أقصى لسان البعيد مخرج القاف، والذي يتأثر أقول بمخرج الغين والخاء، أقصى لسان البعيد. لذلك الكاف ليست مستعلية وليست مفخمة، لأن ارتفاع أقصى لسان معها لم يرتفع أقصى لسان البعيد، إنما ارتفع أقصى لسان الدني. وهذا المكان من الكاف، من أقصى لسان عند الكاف، عندما ترفعه لن تلجأ ولن تضطر معه إلى رفع أقصى الحنك الأعلى، ولذا لم يكن الكاف مفخمة ولم يكن مستعليا. واضح شيخ؟ وهذا ما يؤكد أن التفخيم سببه المباشر اتساع الخرق بارتفاع أقصى الحنك الأعلى الذي أداه وكان مصاحبا لارتفاع أقصى لسان البعيد. إذن الكاف ليس مستعليا، وإن ارتفع معه أقصى اللسان لكنه أقصى اللسان القريب الدني، قريب من مصدر اللسان. واضح شيخ؟ وهذا أقول يأتينا تفصيل فيه أكثر إن شاء الله في عند كلام من الجذري عن التفخيم والترقيق، ولكن لا بأس من إشارة لشيء معين يؤكد ويختم على هذا البحث. اللام المغلظة والراء المفخمة والغنة المفخمة، اللام المغلظة والراء المفخمة والغنة المفخمة والألف المفخمة التي تتبع المفخم، كل هذه ليست مستعلية. صح شيخ؟ هل أحد قال إن اللام مستعلية وإن غلظت أو الراء؟ كله مستفل ومع ذلك مفخم، فدل على أن التفخيم ليس ناتجا مباشرا ملازما للاستعلاء، وإنما عارض عنه، عارض عنه، ولم يستعلي معه اللسان وفخم باتساع الخرق، وإنما كان المستعلي مفخما لأن استعلاء أقصى اللسان يصاحبه ولا بد ارتفاعا في أقصى الحنك الأعلى واتساعا في الخرق، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل. هذه بعض المسائل يا شيخ المتعلقة بهذه الصفات، أشار إليه بقوله صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان في ملاحظة من إخواني يا شيخ، هل الشيخ ارتفاع التجويف هذا اللي صاحب ارتفاع أقصى اللسان البعيد، هل تقدر التجويف هذا يرتفع براحة بدون ارتفاع أقصى اللسان؟ والله مستحيل. بارك الله فيك، بسم الله. نعم يا شيخ، ربما يرتفع، لأنك إذا اختبرت تفخيم الألف كما ذكرت لك والراء واللام ستجد أن اتساع الخرق الفمي الذي أدى لهذا التغير في الصوت من المرقق أصلا وطبيعة إلى المفخم استجلابا واستصحابا أدى إلى ذلك ارتفاع أقصى الحنك. هذا السبب في الأخطاء اللي تصير مثلا واحد منه فخم حاجة، هو كذلك البعض لا يجيد هذا الارتفاع فيحاول أن يؤيده بضم الشفتين مثلا أو كذا، فتجده يا شيخ. وهذا الفرق الآن ربما يتضح في النطق عندما تقول مثلا أو أو أو أو أو عند الراء الحمد لله رب العالمين راء راء أو راء راء. فقول راء راء هذه ارتفاع أقصى الحنك، الحنك الأعلى راء راء، وقول راء راء هذا استعانة بالشدقين واستعانة بال أيوة. ولكن هنا سؤال آخر متفرع، هل الاستعانة بالفم مذموم أو لا؟ يقال والله تعالى أعلم. يجاب عن هذا الشيخ بقواعد عامة وبإشارة وجدناها من كلام بعض السلف. القواعد العامة أن الأصل الصحة، والأصل صحة النطق وعدم التخطئة إلا بدليل. فإذا تأثرت الشفتان والفم عند التفخيم بتأثر معين لا يمنع، ولا ينبغي لقائل مضيق أن يقول لا بد أن يكون وضع شفتيك وفمك عند المفخم كوضعهما عند المرقق فيما يرد فيه التفخيم والترقيق كالراء واللام والألف. شيخ ليس لقائل أن يقول ذلك إلا بدليل صحيح صريح ثابت من كلام السلف. ليه؟ إن هذا تقييد، والتقييد يحتاج إلى دليل، والصواب والصحيح أن يعني يطلق الأمر، لكن لا بأس أن توضع عليه قيود، أن توضع عليه قيود تمنع من الإسراف. من ذلك أن يقال لا ينبغي أن يخرج به وضع شفتيه إلى وضع الضم الصريح أو القريب من الضم حتى يشكل، فربما يظن أن هذا الحرف مشربا بالضم، فقد جاءت حروف مشربة بالضم كسيئة غيره. فلا مثلا لو قال رو رو هكذا إلى درجة إشرابه بالضم شكلا ونتيجة نطقا، هذا ما في شك أنه يمنع، لأنه انتقل إلى شيء آخر، إلى إشراب بضم، وشابه بعض الحروف التي يشرب فيها الضم يعني سنة كسيئة غيره. واضح شيخ؟ أما مجرد التأثر فهذا لا ينبغي أن يمنع، هذا من جهة القواعد، من جهة التقعيد. الأصل الصحة، والأصل يعني صحة النطق، واستعانة بالشفتين في ذلك لا بأس به، إلا أن يخرجه إلى حد الضم. أقول الضم لأن الغالب أن الناس يحتاجوا إلى الضم للتفخيم، الضم شكلا الشفتين أو نتيجة نطقا كي يكون مشمل نطقا، يعني الله هكذا مثلا أو ما ينبغي. لكن لو قال لاحظ شيخ هنا وضع الشفتين يختلف عن وضعه في لو الشيخ قال لك لا تغير الشفتين، فأقول إن هذا نتيجته تنطع، ما في شك تنطع وتقييد وتصعيب لا يتفق مع قواعد العامة في القراءة، والتي جعلت أصلا بارك الله فيك في شطر كبير منها هذه القواعد للتسهيل، في جزء كبير منها التسهيل، وجزءها الآخر للتبين والتوضيح. والذي يقال في المفخم شيخنا كذلك يقال في الجيم والشين، فالبعض يقرأ الجيم أج أج بحركة شفتين ما، والشين أش، هل يقال له لا قل أج أش؟ لا، إلا بدليل. أقول هذا كلام وبسطت فيه شيئا ما، لأنه مر بنا يا شيخ من نحى هذا المنح الخطير وهو التقييد والتشديد، ويقول ضع يدك هنا فإن لمست أو لم تلمس هذا كلام يا شيخ. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والقرآن الذي شرع الله تعالى قراءته من كل المسلمين لا ينبغي الشيخ أن يجعل في هذه التقييد التي ربما لا يجيدها إلا أخص الخواص. واضح شيخ إن شاء الله؟ هذا من ناحية القواعد. ومن حيث ما تطمئن إليه النفس من إشارات بعض السلف وجدنا في الرعاية كلاما قريبا من ذلك، يعني يؤدي في مضمونه إلى صحة تأثر الشفتين في هذا الباب، تأثر الفم، قول تأثره ولا أقول ضم الشفتين، لا أقول ضم الشفتين ولا مطهما وقد بينا إن شاء الله فيما سبق من كلام الإجابة، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم جميعا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته عز وجل، وأن يجعل كلامنا هذا موافقا للحق موافقا للإخلاص له عز وجل، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، وأن يجبر نقصنا، وأن يكفر سيئاتنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحمنا، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مبرورا معصوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا في المستمعين شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار. ونسأله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن تكرما منه سبحانه وتعالى وتفضلا ومنة من عنده عز وجل، وأن ينفعنا بالقرآن في الدنيا والآخرة، وأن يعلمنا منه ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.